والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. استاذانو دي سيد توري كي ليس البر دي نوالي 235 پوری تدری محسن دو سو پینتیس آیت پوری شبا درے محسن درے لیسا البر دوسری کی اهل کتاب د قبله مسله د نیکه معیار ګرځوي. اهل کتاب او د قبله مسله د نیکه معیار ګرځوي. اگر چې دوی مشر کولو اگر شدوی مشور کو کولو خوائل بے خوائل بے کہ سوک قبلے تا مخکوی نبس آغا جنتی دے بس صرف قبلے اسانا نکار نکی گی اهلی کتاب د قبلې مسله د نیکې معیار ګرځولو چې بس قبلې ته مخ کوي جنت نور خیر دی خو کفر او شرک د ربی کریم فراد کو چې نه لیس البر د نیکې نو دلته کې البر ده معرفه وی کنه الا ده البر تلکی ذکر البر معرفتا ذکر البر معرفتا اشارة اشارة إلى نفي الاختصاص إشارة إلى نفي الاختصاص ليس البر منحصرا ليس البر منحصرا ليس البر منحصرا بالاستقبال الى القبلة لأنك كيف ذيك منحصر دنا ذيك وتمعرفه بالاستقبال الى القبلة ليس البر على ذلك ان تولوا وجوهكم أغدا شوانا بتاسو مخون أخبال قبل المشرق والمغرب طرف دا مشرق دا مغرب دا مشرق ومغرب كما كما تشريك لده ولكن البر لكنيكي بر من نتو تلاجوك لكن البر بر من ده ده سوال فداكي فتاسو ده مونيكو هاي لكن البر بر من وس ده سوال سيد تريكولي كي تامان چلے ده خوزات ده او البر شده بر نكي تو ينكي هو سبت حمل ذات راغب په وصف باندې ولیکي څلور جواب ورکړي. بر وصف دی او من څه شی ذات دی؟ من د هغه چا دلته کې حمل د ذات راځي په څه شي باندې؟ په وصف باندې. دې باندې خو تبتداري سب لمبه کېږي. او عبدالله یزدی چې لري شرط عظیم د هغه چا لیکلی دی هغه ته ګورنه چې پوچې شاته هغه راشي بس وي د خو حمل د ذات څه په څه شي په وصف دا خو حمل د ذات دی په څه شي په وصف. جواب نمبر ایک هذا هو جائز لوجوده في كتاب الله. حمل ذات فوصف قد جائز دي لوجوده في كتاب الله. خلي في كتاب كي موجود دي كان قانون بمكستام ولو القرآن بمنوع طب تزاني سبيو خبر كي القرآن بالقانون بوي فكم بدل فكار قرآن ولا بدل فكار. هو جائز لوجوده في كتاب الله او کته چنا زما پړه تیار ده چې دا هو ټول کتابونه کوي چې هم د ذات راي په وسه په ویژه سي شنو مردو جواب لیکا. دلته مضاف حذف تي دلته کې مضاف حذف تي د عبارت خدا سي شي لكن البر بر من لكن البر بر من امیگو نمبر تین یاد تھا کہ ذا محذوف تھے لیکن ذل بر لیکن خاوند نے کہ من نہا سوک نے آمن چیمان دے روڑی پہن اللہ باندے خاوند نے کہ یہ تھے دل تھا کہ ذا سر دا محذوف تھے ذا لكن ذل بر لكن خاوند د نیکی من نه هغه څوک دی آمن اوس ترجمه صحیح شو او یا مراد لمبه چوه څلورم جواب ولیکه البر بمعنې البار بار بار باررن دی په معنی اسم فاعل سره د نیکی کوونکي لیکن نیکی کون کی من آغا سوکتی آمن باللہ و جیوم الآخر بیر پا مانا چا سرشو بار سرشو بار بار یا ترابان شد بار بار بار رن فاغلن ظاربن اس نفذی ترجمه تک گوره لیکن البر لیکن نیکی بر من نیکی دہا چا آمن باللہ چیمان روڑی فالا بندی لیکن دل بر لیکن نیکی کون کی من آسوک دی آمن باللہ والیوم الآخری چیمان روڑی فالا بندی فرون داخرت بندی ولیکن لیکن دل بر لیکن خواد نیکی من آسوک دی آمن باللہ والیوم الآخری لیکن البار لیکن نیکی کون کی منہا سوک دے آمن باللہ والیوم الآخری چیمان روڑی فاللہ من فرود آخرت بندی والملائکت اوپا فرشتو بندی فرشتو تنہ تو لیکے بے انہم عباد مقربون تدا اللہ پاک مقرب دیزدی بندگان دے بے انہم عباد مقربون. ففرشتو باندي والكتاب فكتاب باندي والنبيين وفامي باندي ايمان نري كوستا سنسوك تبوسكي تداوس جوستا جي كم توران تي زبور دي جيني فديس تاسين دهاري نوما دولة ما دوبان آخر دارا چووس کو تا تو سب تورات زبور انجیل پیش کی تا تو چدا منی کو نہ منم ویزا آ تورات منم پاگی میمان دے چکم پا موسیٰ علیہ السلام نادر شوئے زبا آغ انجیل ایمان درم چکم پشا نادر شوئے عیسیٰ علیہ السلام باندے پا آغ زبور باندے ایمان درم کم چپا داود علیہ السلام باندے داود سنے چکم دے دادو من تصدیق کوا میں تکذیب کوا دوارا مکو ادھے تخریب باندے قاسم نانو تو سے ملے خود راٹنگ کرو نسخے بسرو باسنے لاغر طول اخلو رواد نڑا ولكن البر من آمن بالله